قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكبيرة جلب الخبر، الكبيرة جلب الخبر. وقال حدثنا عمرو بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى ثلاث مرات، فقال: المدينة فليسير ذنبي خبثها وينفع صيدها. وقال حدثنا سليمان بن حق قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، وقال: فرقة نقتلهم، وقال: فرقة لا نقتلهم، فنزلت: وما لكم بالمنافقين فئتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. وقال باب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعل بالمدينة لدينا ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ونظر إلى شجرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة. ويقول البخاري رحمه الله: باب المدينة خبث الخبث. هذا من فضائل المدينة، وهو يدل ما أورده من الأحاديث يدل على قبلها، الأحاديث تدل على فضائلها. قد عقد الترجمة على اللفظ فيقوله: باب المدينة تنفي الخبث. سبق أن أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة أو قريبا من هذه الترجمة فيقوله: باب المدينة تنفي الناس. وسبق الناس بيان من حجر رحمه الله أن المقصود بالناس من الأشرار، لأن التنبيه الذي قد حصل هو قوله عليه الصلاة والسلام: لما ينفي فيه خبث الحديث، ومعنى أنها تنفي الخبثاء وتنفي الأشرار، كما أن الكير ينفي خبث الحديث. إذا أخذ الحديث الكير وأخذ عليه بالنار ثم طرق في المطرقة لأنه يذهب حديثه ويبقى جيده ويجيب الحديث ويبقى جيده ويذهب حديثه. فالترجمة السابقة جابها للأخذ الناس جابها أنه جاء في الحديث، ولكن التنزيل الذي جاء في آخر الحديث بين أن الذي ينفى هو نوع من الناس وهو من الأشرار، لأن التمثيل الذي ورده الرسول صلى الله عليه وسلم وما تنفي تنفيذ خبر الحديث من شبه بدء من شرار الناس، والمشبه شرار الناس والمشبه بما يخرج من الحديث عند الإيقاد عليه بالخير كما ضربه بالمقارب فإنه يذهب رديئه ويبقى جيده. ولذلك المدينة تنفي الناس يعني تنفي الخلف أو الناس الإضرار من غير الطيبين،

تليف الطيب من الطريق وظهر الطريق وخرج نفع الطيب وظهر وخرج لما يظهر الطريق لا يقدر على البقاء في المدينة ويخرج من المدينة يبقى ويظهر منه طيب وينفع يعني يظهر وهو موضوع وهو ظهور وهو مثل الموضوع يأتي وصف للبياض يعني يأتي وصف للبياض فأبيض نافع يعني نافع البياض فهو جليل وواضح إن المدينة تنفي خبثها وينفع طيبه. ثم إن هذا الرجل الذي جاء يستقيم ويضرب العقالة فسر بتسريج فسر بأنه يضرب العقالة من الإسلام وفسر بأنه يضرب العقالة من الهجرة وأقرب القولين الثاني وهو العقالة من الهجرة لأن العقالة من الإسلام يجرح عن الإسلام وحكم المرتد أنه مقتل وحكم المرتد أنه مقتل لكن الهجرة إذا خرج إنه يبقى مسلم ولكنه عاصي عاصل منه لأن يعني الكتاب أمر محرم أمر عظيم وترك الهجرة التي أتى بها وهاجر إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة أو في المدينة يقول عليه كلمة أصابت الأمة نفر وكره المدينة وأراد التخلص منها والفرار منها والخروج منها. اوضح انه يحمل على طلب الإقالة من الهجرة وليس الإقالة من الإسلام لأن الإقالة من الإسلام ردة عن الإسلام والعياذ بالله والمرتد حكمها مقتل كما جاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه والمرتد حكمه أنه يقتل وحده أنه يقتل الكتاب رجع إلى الإسلام وعاد إلى الإسلام إلا فإنه يقتل مرتدا ويكون ماله خيرا لا يورث لا يرجه أهله لا أقرياء ولا الكفار ولا المسلمين إنما يكون خيرا ويكون في بيت مال المسلمين هذا هو حكم المرتد وإذا فيحنى قوله على الرجل أو طلب من الإقالة على ان هذا قال من الهجره وليس الذي قال من الاسلام لان الذي قال من الاسلام تقرا الى الوجه السل بقوله مرتدا والمرتد حكمها ان يقتل من رجع الى الاسلام الا ليس له الا الخير ليس له الا القتل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن ابي ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه وقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم بالمنافقين بأتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار كما تنفي الحديث. قال الله حمد الله الحديث أعوده البخاري رحمه الله النبي جنة كثيرة قال بهذه المناسبة إن المدينة تنفي الرجال كما ينفي فيها خلف الحديث إن المدينة تنفي الرجال كما ينفي فيها النار خلف الحديث إن المدينة تنفي الرجال كما تنفي النار خلف الحديث. أول هذا الكلام أو المناسبة التي قيل في هذا الكلام ما جاء في أول الحديث وسبب نزول الآية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد لقتال الكفار النساء لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يجبنا يقوم بالشعر أنه حصل لهم حصل عليهم يوم بدر من الهزيمة التي هزموا فيها أرادوا أن يغزوا المدينة وأن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ليقاتلوه ويأخذ الثأر مما حصل لهم من الهزيمة التي حصلت لهم في يوم بدر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ولما خرج رجع جماعة من أصحابه المنافقون فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، ولما رجعوا اختلف الصحابة فيهم، أحد من الصحابة قال نقتلهم، وبعضهم قال لا نقتلهم. فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين في هذين، يعني بأن تكون تقتلهم بأن تقوم نقتلهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المدينة تنفي من الرجال كما تنفي النار أبدا عن الليل. فهذا هو الشاهد الصحيح. فجاء في بعض الروايات في هذا الطريق وبهذا الإسناد تنفي الرجال، تنفي الرجال، وجاء في بعضها تنفي الخبث. بعض الروايات في هذا الحديث تنفي الخبث. فذكر البخاري رحمه الله في موضع ناقص وهي تطابق ما جاء في حديث جابر الذي تقدم قبل هذا وغيره، لان فيها تعبير بالخلل، تعبير بالخلل. وفي هذه الروايه التي معنا جاء فيها ذكر الرجال، ولكنها لا تنافيها، قد فيها تكفير بالخلل وانهم الرجال، لكن ليس له مقبول، يعني كانت الرجال لا مقبول لها، بمعنى انك تخرج وانك لا يكون فيه من خبث، بل كما يكون خبث في الرجال يكون خبث في النساء. والغالب ان الالفاظ تاتي بالشرع من لفظ الرجال، ولا يراد من ذلك خصوص الرجال، انما يراد بذلك كون الرجال الغالب ان الكلام يكون معهم والكلام فيهم وتنفي النساء تبعا. فقوله هنا تنفي الرجال، قوله تنفي الخبث، تنفي الرجال والنساء، لكن كلمه الرجال هي رفض الرجال، النساء مثلهن مثلهم والنساء مثلهم، انه ياتي كما عرفنا احيانا نفس الرجل ولا يراد من خصوص الرجل، بل المراه والرجل في ذلك سواء، كما جاء في قال الحديث منها قوله عليه الصلاه والسلام لا تتقدم رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم يوم او مثل يصوم، وكذلك المراه التي كانت تصوم مثل الاثنين فقادت يوم الاثنين والثلاثين من شعبان، وهي مثل الرجال. ذكر الرجل هنا لا مفهوم لان المراه عندها خلافه، بل الحكم يسر فيه الرجال والنساء، لكن لكون الرجال قادم السلام معه يعلق الرجل. وكذلك الحديث الذي معنا على هذا اللفظ وعلى هذه الرواية التي فيها تعبير الرجال أنها تنفع الرجال، لا مفهوم لها بمعنى أنها ليست كذلك، بل أيضا النساء تكون كذلك، تنفع الرجال والنساء. وتقع الرجال لقول خالد أن الكلام يكون مع الرجال. ثم إن هذه هذا الحديث ليس فيه نفي بمعنى الخروج، لأن عبد الله بن أبي بن سلول ورأس المنافقين كان في المدينة وما خرجوا من المدينة، وهو في هذا الحديث رجع إلى المدينة لأنهم خرجوا إلى أخر في خلال الإفطار، وعبد الله بن أبي رجع إلى المدينة. وإذا فالمقصود النفي إما الإخراج أو الظهور. يكون الحديث الأول حديث الأعرابي الذي جاء وأصاب الأمة وطلب الإقالة إلى أن يترك المدينة وأن يغادرها، هذا فيه إقالة. أما ما يتعلق بعبد الله بن أبي الذي ما خرج من المدينة، أن المقصود بذلك الظهور، ظهور الخلل، ظهور الخلل، وأنه يعني يتميزون عن المسلمين ويظهر شأنه ويبرز وإن لم يخرج. فإذا يكون قول البخاري رحمه الله لا بد المدينة من الأبد، أشار حافظ ابن حجر رحمه الله لهذين الحديثين لهذين الواقعتين، قال إما بإخراجه أو لظهوره، يعني إما بإخراج الحرج من المدينة أو بظهور الحرج الأول الثاني كان حقيا فيغلو إذا كان مختفيا فيظهر وهذا هو الذي حصل يعني الحديث الأول فيه إخراج لأن الأعراب المدينة ليست في المدينة وإذا المدينة تخرجه وأما عبد الله بن مسعود بن أبي ليس في إخراج لكن فيه ظهور وظهور أنه يكون أخبيه فيظهر بالمناسبة ومن سبب من الأجلال وعلى هذا فإن قول القرية أمر الأنبي يبطل الحديث في زيد بن ثابت يدخل تحت الاحتمال الثاني وهو قول الحافظ أو ظهوره يعني ظهور الخبر لأن هذه المذكرة كتبت هذا الخبر الذي طوى عليه عن الله ومن كان معه من المسلمين حيث ظهر نفاقهم وظهر مخليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم نصرته إياه وتنحيهم عنه ورجوعهم إلى المدينة وعدم مقاتلتهم الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اجعل للمدينه ضعفيما جعلت لمكه من البركه تابعه عثمان بن عمر عن يونس. قال رحمه الله ترك هذا الباب بدون ترجمه. عرفنا فيما مضى ان طريقه البخاري رحمه الله عندما يذكر الحديث بعد ذكر الباب ولا يذكر ترجمه للباب ان له علاقه بالفصل الذي في الباب الذي قبله وانه بمثابه الفصل بمثابه الفصل من الباب الذي قبله ومثل وما يأتي في الفصل من الفصول تحت الأبواب فإن الأبواب الفصول التي تأتي ضمن الأبواب هي كلها لها علاقة بالباب ولكن يميز بين الموضوعات بالفصول يميز بين الموضوعات بالفصول إلا أنها متعلقة بالباب الذي ذكر تحت الفصول وهذا من هذا القبيل لأن هذا لا يحصل فارغ عند الله ووجد تعلق هذا الحديث عليه الله رد الله البخاري تحت ترجمة من دون باب تحت باب من دون ترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا لأن يكون للمدينة ضعف ما حصلت مكة من البركة يعني معنى هذا فيه تكبير الخير إلا الشخص تكبير الخير وقلة الشر وهو معنى هذا أن الشر يقف ويحكم كفية أو نبذل كثيرا منها بعضا وإذا هذه هي المناسبة بين هذا الحديث الذي تحت هذا الباب وبين الباب الذي قبله لأن دعاء المدينة الذي يجعل الله عز وجل فيها بعد ان نفتح البركه تفهم من كثره الخير وحصول قله الخير وذلك يكون في النبي لانه يحصل النبي هذا وجه علاقه هذا الحديث بالباب الذي قبله هو باب الذين كان في القلب أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. اللهم اجعل والمدينة تبيع بيته وما جعلت المكة من بركة. قال دعائي هذه المدينة الله وأن الله تعالى يبارك فيها ويضاعف البركة فيها وأن يكون فيها ضعف ما يمثل البركة. وفسر هذا الدعاء لأن المقصود بذلك بركة في الدنيا، البركة الدنيوية، وأنها المقصود بها بركة في الدنيا. قالوا ومما يفسر هذا ويبينه أنه جاء في الحديث آخر الذي سيأتي اللهم بارك لنا في قاعنا وفي مسيرة، ودعا البركة في المصاع والمسجد والأرزاق والأقوات التي تزال. والمدينة بلد فيها النخل فيها الزراعة، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأن يبارك الله في ثمرتها وأن يكثر خيرها، أن يبارك الله عز وجل بهذه الثمار التي فيها لأنها بلد فيه نخيل ليس تنكت فلا نخيل لها وتكون الأرزاق تأتيها من الخارج تأتيها من خارجها لأنها بأرض جبلية وهي في واد بين الجبال والزراعة حولها قليلة. وأما المدينة فهي بلد فيه النخيل فيه الأشجار، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة لأن فيها اللهم اجعل المدينة ضعفا ما جعلت مكة بركة. وفي الحديث الآخر اللهم بارك لنا في القعدة وفي المسجد، قالوا يحمل هذه البركة على البركة الدنيوية. قالوا في الحديث الآخر اللهم بارك لنا في القعدة وفي المسجد يعني يدل على ذلك. ثم أيضا قول المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خرجوا من المدينة، خرجوا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم ودورهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهذه المدينة ببركة وأن يحكم لهؤلاء الذين تركوا أموالهم وتركوا بيوتهم أن يبارك الله لهم فيما يحصل ويقع في أيديهم. ومثل ما جاء من بعض الأحاديث أنهم لما جاءوا المدينة وفيها وباء الله نهيها ومن يجعلها ذات صحة وذات عافية، لأنهم كانوا في مكة أحدهم جيدة لكنه لما جاءوا المدينة حصل بعضهم شيئا من الصناع فرصنا أن ندعى لهذه المدينة هي المطحة على الله. وإذا أن يكون دعاه له ببركة مثل دعاء لها بالصحة والعافية ومثل دعاء لها ببركة الإصلاح والمسلم، وأن مقصود بذلك فوائد عاجلة وفوائد دنيوية. ومن العلماء من قال إنه يعم البركة الدنيوية والأخروية، لكن على هذا القول لا بد من استثناء ما ورد فيها أحاديث يتميز بها مكة عن المدينة، فذلك تفريط الصلاة فيها في أجال الصلاة، لأن الصلاة في هذا المسجد المبارك في أرض الصلاة، أما الصلاة في الحرام فإنها من أجال الصلاة. فقد ورد في هذا الحديث ما يدل على تفضيل الصلاة في مكة على الصلاة في هذا المسجد، وأن الصلاة هنا بألف وهناك في مئة ألف. ثم أيضا على الحديث يستدل به من يقول بتفضيل مكة تفضيل المدينة على مكة، قال به بعض العلماء أن المدينة أفضل من مكة، لكن المشهور جمهور العلماء أن مكة أفضل من المدينة لأن الله عز وجل جعل فيها بيتا جعلها قلب العالم وسط العالم، فهي قبلة المسلمين، كل المسلمين في كل مكان يتجهون إليها ويجعلون وجوههم إليها عندما يصلون وعندما يدعون، عندما يستقبلون القبلة ويتجهون إلى الله عز وجل، يتجهون إلى قبلة المسلمين يصلون ويدعون. ثم أيضا جاء في الحديث أن البيت المعمور الذي تعبه الملائكة وهو السماء السابعة وعلى حجار الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة. البيت المعمور الذي يعبه الملائكة ويدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، من دخله لا يرجع إليه مرة أخرى، يدخله مرة مثل دخله ويوميا يدخله 70,000، ويدل على كثرة الملائكة وأن عددهم هائل وعظيم، وأنهم كثرة كافرة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. إذا كان يوميا يدخله 70,000 وهؤلاء 70,000 اليوم لا يرجعون إليه، وكل يوم 70,000 لا يرجعون إليه هكذا، عدد هائل. وعلى البيت المعمور فوق الكعبة كما جاء في الحديث، ويقوم على الأرض كما أن ذلك البيت الذي يقوم به الملائكة هو مقصد الملائكة في حجهم وعمرتهم وفي طلابهم وفي دعائهم. ثم الصلاة من أجل الفقراء، هذا يدل على مصر المسجد على المدينة، والذين كانوا مكة من قبل، المدينة هي أفضل الزكاة على مكة، ولكن بعض العلماء فضل المدينة على مكة، فقال المدينة على مكة ويستدلون بهذا الحديث. قال الحديث معهم بالبركة، عرفنا أن هناك أمورا إلا على تقليل المدينة مكة على المدينة وهي الصلاة، والتقليل المقصود إذا قبل في ناحية أو جاء ما يميزه في ناحية لا يدل على القول المطلق وعلى القضية المطلقة، فقد يكون في المقصود شيء يتميز به من ناحية، لكن الحاضر هناك أشياء يتميز بها يترجح بها. قول المقصود تميز في بعض النواحي لا يدل على تقليل في جميع النواحي ولا يدل على قليل في المطلقة، وإنما على قضية المطلقة تكون في مكة والمدينة يكون لها فضل على مكة في بعض النواحي في هذا الحديث الذي فيه دعاء البركة لهذه المدينة المباركة. اللهم اجعل المدينة ضعف لما جعلت مكة من البركة، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ونظر إلى تراب المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها أجرح على فترة المدينة، يعني صار على مكان عالي فرأى وجود المدينة حرك أوضع إلى تسرح إلى تسرح من كل المدينة من كلها، يعني كل المدينة كان جوجة من حركها ومن بعده عن التحريم والإضاع والإضاء أحدث إلى المدينة، كل المطلوب من المدينة يدل على فضلها، فهذا يدل على الرغبة فيها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كثير من الناس يحبونها لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من يكون فيما في ذلك فإنه لا يحبها فيرغب عنها فإنه يتنزل بالإقراع السكينة السكينة على مهلكم وعليكم السكينة إن بيت البر بالإطاعة أفضل من المدينة كما عرفنا كما هو واضح من الأدلة. هذا يقول للأفضلية المدينة ولا الأفضلية مرة.